الأمور التي تكون سببا في تقوى القلوب وتكون أمارة على تقوى القلوب. والشعائر جمع شعيرة، وهي المعالم والأمارات التي نصبها الله لعبادته. فعرف شعيرة، ومزدلفة شعيرة، ومينا شعيرة، وبيت الله شعيرة، والبدن شعيرة، والتجرد من المخيط شعيرة، والتلبية شعيرة، وعدم يعني الامتثال شعيرة. ذلك ومن يلتزم بمعالم دين الله تعالى، سواء كان ذلك في الأماكن أو في المأمورات بها أو المنهيات، ذلك ومن يعظم ذلك الأمور فإن ذلك من أسباب تقوى القلوب ومن علامات تقوى القلوب. فلا يقف في غير عرفة، ولا يذبح هزيلة لا تنقي، ولا يخرج من عرفة قبل الليل، ولا يرمي الجمار في غير وقتها ولا في غير محل الرمي، ولا يطوف بالبيت على غير طهارة، ولا يبيت بمنى. أيوة، هذا كله ينبع عن عدم تعظيم شعائر الله والاهتمام بها. يعظم شعائر الله بامتثال الأوامر، ويعظم شعائر الله المعالم التي حرم فلا يقربها. إذن هذا ملخص للشريعة، ملخص للامتثال وللاجتناب، لأنه الشعائر جمع شعير، والشعير هي المعلم، ولذلك قال تلك حدود الله، معالم حدود الله، فلا تعتدوها للحرام ولا تقصروا في فعل الواجب. لذلك الحلال بين والحرام بين، وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. دين قائم على أسس وبراهين وأدلة لا يعلمها إلا الله، من الجمال والحسنى والإنصاف والعدل والدقة، لكن نحن نحتاج إلى أن ننتبه لهذا الدين. إذن ذلك الأمر، والأمر ذلك، ومن يعظم التعظيم ضد التحقير، عظمه إذا احترمه واحتفى به وأعطاه ما يحتاج إليه من التوقير والاحترام أو من الامتثال وعدم الاجتناب. شعائر جمع شعيرة، وهي المعالم والحدود، فإنها ذلك التعظيم يكون حاصل من تقوى القلوب. وقال تقوى القلوب لأن التقوى دائما يكون هنا، ولذلك كل الأمور ثقلها في القلب من تقوى القلوب. تعظيم الشعائر استثمانها واستعظامها واستغلاء أثمانها، تكون بدنة كبيرة ضخمة سمينة ثمنها كبير. ذلك ربنا لا تخفى عليه خافية، قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، وبعدين بين لك ما يكون في نفسك إن أعطي لك الخبيث ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. تعبير في غاية من الجمال والحسن، لكم في هذه البدن ومنافع، أو لكم في هذه الأماكن منافع إلى أجل مسمى، إن قلنا البدن إلى وقت النحر، وإن قلنا الأماكن إلى انتهاء أيام المواسم والحج. لكن قوله ثم محلها إلى البيت العتيق يرشح هنا أن المقصود البدن، أي مكان حلها أو محلها أو محلها، اسم مكان أو مصدر ميمي، إلى البيت العتيق. والبيت العتيق تقال لكل الحرم، لأنه لا يجوز الذبح داخل الحرم، ولكن يجب الذبح أن يكون داخل الحرم، ما يكون خارج في الحل. والبيت العتيق القديم المعتوق من الجبابرة الذي أكرمه الله واصطفاه وجعله مكان الاحترام ومكان غفران الذنوب ومكان قضاء الحاجات، فهو بيت معظم محترم، خيل عتيق أي محترم أصيل، فهو بيت يعني تسكب عنده العبارات وتحط عنده السيئات وتقضى عنده الحاجات. فلذلك من السفه أن الإنسان يمشي للحج ولا يبالي، لا يكون قلبه مليء من قضاء حاجاته، مليء من الالتجاء إلى ربه، مليء من الانكسار إلى الله، يذهب للحج كأنه نزهة وتمشية. في النهار يقل في, في, في, في مكة، وفي الليل يمر وبعدين لا يبالي، يرمي ما في خشوع. طبعا كيف يكون الإنسان؟ ولذلك إن الإنسان له من العبادة على قدر ما عقل، ما تجد شيء ما عقلته، إنما الأعمال بالنيات. كثير من الناس تحج السيارات والطائرات لكن هو ما حج، لأنه النية تعبانة، المال غير حلال، الإخلاص ناقص، الامتثال ناقص، أداء العبادات ناقص. ولذلك الله اشترط على من يريد أن تغفر ذنوبه أن لا يعصي. الغفران لمن لم يعصي، من حج فلم يرفث ولم يفسق، فلا رفث ولا فسوق. الجدال في حد ذاته جائز، لأن الله قال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي، وقال وجادلهم بالتي أحسن. لكن لما كان الجدال يغيظ القلب الصدر، وإذا استاغ الإنسان قد يقول ما لا ينبغي أو يفعل ما لا ينبغي، سد الذريعة قال لا فلا جدال. الرفث والفسوق هذا محرم لذاته، الجدال لما يسببه. يعني لا ابتعدوا عن النساء، وابتعدوا عن الحرام، وابتعدوا عن ما يسبب لكم الغضب، لأن الجدال يغير الصدر، فإذا غضب الإنسان قد يقول ما لا ينبغي، يسب أو يشتم أو يغتاب أو يضرب. إذا سد عنك أبواب التي يأتيك منها نقصان الأجر. فلذلك هذه الأيام الخمسة ينبغي للعقلاء الانتباه فيها، فإن الانتباه فيها والبعد عن المعاصي من تقوى القلوب، من تقوى القلوب. لكم في هذه البدن وفي هذه الأمور منافع، من شرب ألبانها وركوب ظهورها والاستفادة منها إلى أجل مسمى هو وقت ذبحها أو وقت انتهاء يعني مواسم الحج. ثم محلك أو محل هذه البدن إلى البيت العتيق حين تذبح، تحل هناك وتذبح، ولا يجوز ذبحها دون ذلك إلا إذا عطبت. إذا أهديت للكعبة أو للبيت ثم عطب ولم يمشي أو فأنت تنحرها وتلطخ رجليها بالدم وتترك الناس يأكلون منها ولا تأكل أنت منها، لأنك لا زلت حراما تخلي بينها وبين الناس. فالناس إذا لطخت يعني أرجلها بالدم يفهمون أنها لا هدي وأنه مباح لهم. ولكل أمة مؤمنة من الأمم السابقة لكم جعلنا منسكا منحرا ومعبدا يعبدون الله فيه ومنهجا في العبادة. هم سالكوه. ولكل أمة من الأمم السابقة لكم جعلنا لهم عبادة وطريقا للعبادة منسكا هم أيوة ليذكروا اسم الله. جعلنا لهم طريقا للعبادة وجعلنا لهم طريقا للذبح والاختيار فيه ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، ليذكروا اسم الله على ما أباح لهم وامتن عليهم به من رزقهم من بهيمة الأنعام، حيث أباح لهم أن يأكلوا منها ويذبحوها ويكون ذلك الذبح وذلك الدم فيه أعظم عبادة لله. لذلك لا يجوز الذبح لغير الله، الذبح لغير الله كفر. ليس أن تذبح لتأكل، تذبح لتعظم، لا، سيلان الدم لله. ولذلك أنت يأتيك ضيف فتقول بسم الله، ما تقول باسم الضيف. ولذلك قال ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، أي الأكل منه. إذن ولكل جماعة من الأمم السابقة جعلنا لهم طريقا في الذبح والعبادة ليذكروا، لكي يذكروا اسم الله ويكبروه على ما رزقهم من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم. إذن لا يهدى ولا يضحى إلا بالأنعام، حمار الوحش، الغزلان، بقر الوحش، المهاء، الأنعام، الإبل والبقر والغنم على القول الراجح. فكلوا منها، كلوا أمر للإرشاد، أمر للإباحة. فإلهكم إله واحد، فإلهكم إله على ما فإلهكم إله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام، فإلهكم إله واحد. وهنا إيماء إلى أن الذبح يكون لله والعبادة تكون لله والامتثال يكون لله. هو الذي رزقكم فلعلة رزقه لكم، فهو الواحد لا يعبد غيره. لذلك عطف بالفاء المومئة إلى العلة، هو الذي رزقكم وهو الواحد. إذا لا ينبغي الذبح إلا لله، ولا ينبغي النذر إلا لله، ولا ينبغي الدعاء إلا لله، ولا ينبغي الخوف إلا من الله، ولا ينبغي الرجاء إلا من الله، ولا ينبغي الاتكال إلا على الله. وتوكل على من؟ الحي الذي لا يموت. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وما من إله إلا إله واحد، اعبدوا ربكم الذي خلقكم وخلق من قبلكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض. فلا تجعلوا لله شركاء ولا عبادا ولا أندادا. والحال أنكم تعلمون أن المذكورات لا يقدر عليها إلا الله. إذن إلهكم إله واحد، معبودكم معبود واحد، وهو الذي أوجد هذا الكون، وهو الذي لا تسقط من ورقة إلا يعلمها، وهو الذي لا يسأله عبد شيئا إلا أعطاه إياه، وهو الذي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، وهو الذي يخلق، غير لا يخلق، غير لا يقدر، غير لا عاجز. فله أسلموا، استسلموا وانقادوا، استسلموا، ادخلوا في دينه، انقادوا له. لا يبقى أحد منكم خارج الدين، ولا يبقى باب من أبواب الدين إلا دخلتموه وعملتم به. ثم قال وبشر المخبتين. البشارة الخبر الذي تتطلق به أسارير الوجه، لأنه الخبر الذي يفرح الإنسان به فتتطلق أسارير الوجه ويبرق، يقال بشر فلان بالخير. وقد يقال للخبر الذي تتقلص به البشرة، فهو خبر يسر صاحبه أو يحزنه. لكن أكثر ما يقال في السرور. المخبتين جمع مخبت، وهو المطيع الساكن البعيد عن المعاصي الذي قلبه مليء من الخوف والرجاء من الله تعالى، امتلأت جوارحه من الرغبة والرهبة، فأصبح ساكنا لا يفكر إلا في طاعة الله، ولا يخاف إلا من الله، ولا يريد إلا أن ينجو من سخط الله، فهو مخبت وساكن. ذلك تجد المتقي دائما خائف، تجد المتقي دائما يعني لا يخاف أن يتكلم، يخاف أن ينظر، يخاف أن يسمع، يخاف أن ينطلق في الكلام، لأن قلبه امتلأ بالخشية فهو خائف. ولذلك هؤلاء الذين كانوا يخافون في الدنيا هم الذين يوم القيامة ينالون المنازل، يأتون ما آتوا وقلوبهم وجلة مخبتة خائفة أنهم إلى ربهم راجعون. لعلني لم أخلص في صلاتي، لعلني لم أخلص في صومي، لعلني لم أخلص في صدقتي، لعلني على جانب من الرياء أو من السمعة. فكل واحد يقوم بالطاعة ويخاف أن لا يقبل منه. الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل يوجل ويجل، خافت. ذكر الله خافت قلوبهم من التقصير، وخافت قلوبهم أن لا يكونوا من المتقين، وخافت قلوبهم أن يكونوا من أهل الشقاء ومن أهل النار. بعدين والصابرين على ما أصاب، الصابرين على الطاعات، الصابرين عن المعاصي، الصابرين على الأقدار، كل أنواع الصبر. فإذا سمع حي على الصلاة وهو في غاية من النعاس، ذهب النوم من التعب، يذهب ويصلي مع المسلمين. إذا رأى منظرا يشتهي أن ينظر، يصبر ويغض بصره. إذا أراد أن يتكلم ليفرح جلساءه، تذكر أن هذا الكلام لا يجوز، سكت. إذا أراد أن يسمع كلام يشتهيه أو صوت يشتهيه، تذكر أن هذا حرام، فسد أذنه، يصبر. يصبر على الطاعة، ويصبر على المعاصي، ويصبر على أقدار الله. والمقيم الصلاة، المقيم جمع مقيمين، والمقيمون هؤلاء هم الذين يؤدون الصلاة بأركانها وشروطها وواجباتها وسننها وأندابها. والإقامة لا تكون إلا إذا كانت تامة، وأغلب ما يأتي في النصوص يقيمون ما أقاموا الصلاة، لأنه قد يؤديها ولكنها ناقصة، لكن الإقامة تدل على التمام. بعدين قال ومما رزقناهم ينفقون. والإنفاق هنا يشمل الوجوب والسنية والندب، كله داخل في الإنفاق، لأن بعض الإنفاق واجب، الإنفاق على الأولاد، الإنفاق على الزوجات، الإنفاق على الوالدين إذا كانوا فقراء، الإنفاق من المال الذي تحل فيه الزكاة. لا بد المسلم إذا كان ماله فيه نصاب أن ينفق الزكاة، يدفعها صدقة تؤخذ من أغنيائهم. والإنفاق في السبيل العام من أجل المريض، ومن أجل إصلاح ذات البين، ومن أجل الحق العام. ولذلك إن في المال حقا سوى الزكاة لأهل المروءات. نعم. إذن هؤلاء صفات هذه الشريحة التي استقامت دائما، الشريحة التي تستقيم، يقيمون الصلاة يؤدون الزكاة هدى للمتقين الذين، ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفق. دائما لابد من الإنفاق مع الصلاة ومع الإيمان، لأن الأمة إذا لم يكن بينها تكافل تضعف ويتسلط عليها الأعداء. لذلك قال وتعاونوا، تعاونوا عليه على البر والتقوى. قال كونوا مع الصادقين. إذا نحن مشكلتنا الحقيقية أوامر معطلة ونواهي منتهكة. هذا الذي جعل الأمة المسلمة 1,600,000,000,000 تكون ضعيفة في المحافل ولا تستشار في كثير من خصوصياتها. سبب ذلك أوامر معطلة ونواهي منتهكة. وقبل أن نفعل هذه الأوامر ونجتنب تلك النواهي لا يمكن أن نصل إلى الحالة التي نكون بها خير أمة أخرجت للناس. لا بد أن نعود إلى ما كنا عليه أيام نحن أقوى الأمم وأفضل الأمم. وإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا ما أصابنا من الضعف والتشرذم وتسلط الأعداء هو من عند أنفسنا، هو من عند أنفسنا. فإذا غيرنا ما نحن فيه ونفذنا الأوامر واجتنبنا النواهي وعشنا على ما أمرنا به ربنا عدنا إلى المكان اللائق بنا. هذا يجب أن نعلمه جميعا وأن نبينه لبعض، وأن كل واحد منا يقوم بما يستطيع، لأن الأمم تتكون من الأفراد. فإذا استقام كل واحد منا ارتفعنا، وإذا كان كل واحد منا يجعل اللوم على الآخرين ولا يقوم بالواجب تقوضنا وضعفنا. الله يهديهم. طيب الله يهديك أنت، ما فعلوا، طيب ما لا فعلت أنت؟ لا تكلفوا إلا نفسك. كل واحد منا يقوم بما يستطيع، يهتم بالبرامج، يهتم بالعلم، يهتم بالاستقامة. فإذا اهتم كل واحد منا بما يستطيع عند ذلك ارتفعنا وكنا في المكائن اللائقة بنا. يقول جل وعلا والبدن جعلناها لكم من شعائر الله. وجعلنا البدن جعلناها لكم من شعائر الله. البدن جمع بدنة، والبدنة هي المليئة من الإبل. وبعضهم قال تقال للبقر، وبعضهم قال لا تقال للبقر، ولكن البدنة والبقرة تجزي عن سبع. وأكبر دليل على تغايرهما قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من جاء للجمعة الساعة الأولى فكأنما قرب بدنة، ومن جاء الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة. هذا يدل على التغاير، واضح. جعلناها والبدنة جعلناها من شعائر الله من معالم دينه. فلذلك قال ذلك ومن يعظم شعائر الله فتعظيمها استثمانها واستعظامها واستغلاء ثمنها. هذا هو تعظيمها، تعظيم البدن أن تكون غالية الثمن، كبيرة الجسم، جميلة وسمينة. نعم. ها؟ والبدنة جعلها الله لكم من معالم دينه، فلذلك ينبغي أن تعظموها وأن تمتثلوا أمر الله فيما دعاكم له. جعلناها لكم من شعائر الله فاذكروا اسم الله عليها صواف. لكم فيها خير، لكم فيها خير بلحمها ولبنها وبالحسنات التي تجنونها من إيش؟ من ذبحها واستغلاء ثمنها واستثمارها. لكم فيها خير دنيوي وأخروي فاذكروا اسم الله عليها صواف. يعني إذا أردتم أن تنحروها فانحروها واقفة صاف، وهي واقفة على ثلاثة، واليد اليسرى معقولة، أو صفوها وقيدوها على الأقوال الموجودة، وانحروها ولا تذبحوها. والنحر هو أن تأخذ يعني آلة محددة، سكين أو مدية، وتجعلها في نحرها وتقطع العروق من نهاية الرقبة فيش في الكتفين في النحر، والإبل تنحر. أما البقر والغنم فتذبح، وقد يجوز هذا مع هذا، وإن كان الإبل نحر ذبحها فيه صعوبة. فإذا أردت أن تنحر فقل بسم الله الله أكبر، قل اسم الله عليها الصلاة. فإذا وجبت جنوبها سقطت ميتة بعد الذبح فكلوا منها، أمر للإرشاد والندب ما هو للوجوب، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. قنع العبد يقنع إذا سأل، وقنع يقنع إذا تعفف، واسم القانع من المتعفف والسائل، وهذا من إعجاز القرآن. والمعتر الواسطة بينهما على أصح الأقوال، الذي يريك نفسه ولا يتعفف ولا يسأل، وهم إما أن يكون متعففا أو سائلا أو بينهما، ليس متعفف وليس سائل، ولكن يريك وجهه ويمر بك حتى تفطن له من غير أن يسأل ومن غير أن يجلس في بيته، يتعرض. ولذلك هذا الدين جميل، الحر عبد إن قنع، والعبد حر إن قنع، فاقنع ولا تقنع، فما شيء يسين سوى الطمع. إذن أطعموا كل الخلق، من كان متعففا ومن كان سائلا ومن كان متعرضا. هذا دين الإسلام، دين رائع جميل. فاسم الفاعل من قناعة ومن قنعة، أو من تداخل اللغات، سواء قلنا إن القانع المتعفف أو السائل، وسواء قلنا إن المتعرض هو المتعرض، والطبري قال القانع هو السائل، لأنه قال لو كان القانع هو المتعفف لقال أطعم القانع والسائل، ولكن ما هو لازم، هذا وجهة نظر. أطعم القانع، أطعم المتعفف والسائل والواسطة بينهما، وهذا اختيار صاحب التسهيل بن جزي الكلب الغرناطي رحمة الله علينا وعليهم جميعا. إذن فإذا وجبت جنوبها فكلوا أكل للإرشاد والإباحة، وأطعموا كل الخلق الذي يأتيكم، سائل عفيف غني فقير، أطعموا الموجود، وهو إما أن يكون يعني متعفف أو سائل أو متعرض، لم يكن سائلا ولم يتعفف، واسطة بينهما. كذلك سخرناها لكم، مثل هذا التسخير، سخرنا لكم هذه البدن القوية الكبيرة تقودونها وتذبحونها وتحلبون منها لعلكم بذلك تشكرون ربكم فتطيعونه وتبتعدون عن معاصيه فيصلح لكم دنياكم وأخراكم. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرن بالعافية وضونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز لغير أهل الأعذار أن يرموا الجمرات في منتصف الليل أو في الفجر ليلة العيد؟ الذي يظهر أن ذلك لأهل الأعذار أو لمن كان مصاحبا لأهل الأعذار. أما الأصحاء الذين لا يرافقهم أصحاب الأعذار فلا أرى أن هذا ينبغي لهم، لأن هذه رخصة، والرخصة تكون لأصحاب الأعذار. رخص للضعفة أن يخرجوا من مزدلفة بعد منتصف الليل أو بعد سقوط القمر، فرخص تدل على أن غير الأعذار لا يرخص لهم وأن هذا واجب. نعم. أريد أن ندخل بعمرة لأمي المتوفية ثم أدخل الحج، هل يجوز هذا؟ وإن لم يجوز فكيف أفعل؟ يجوز لكن تكون متمتعا. إن دخلت بعمرة لأمك ودخلت بحج لنفسك جائز، لكن أنت متمتع عليه هدي، متمتع يعني عليه هدي. إذا قلت متمتع عليه هدي ولو لأنك أنت الواحد، أنت لست اثنان أو اثنين، تقول من وطئ قبل التحلل الأول يجب عليه بدنة، هل بدنة عليه على الزوجة أو بدنة عليه هو الحال؟ وإذا لم يجد كيف يفعل؟ نعم، إذا لم يجد يصوم أو يصبر حتى يجد. ونعم إذا أفسد، إذا لم تطاوعه لا شيء عليها، وإن طاوعته كل واحد منهم يلزمه ويفرق بينهم في الحج ويقضوا الحج السنة القادمة، وإذا قربوا من عرفات يفرق بينهم لا يكونوا مع بعض حتى لا يحصل ما حصل. نعم. من حج عن شخص هل يدعو للشخص فقط أم يجوز الدعاء له؟ يدعو له ولنفسه ولجميع المسلمين، لا تضيق واسعا. إذا حججت عن شخص فقل لبيك عن فلان وادعو له وادعو لنفسك ولجميع المسلمين. ما حكم تقبيل المصحف كما يشاهد الآن في الحرمين؟ الله أعلم. هل يجوز قبول المساعدة المالية أثناء الحج إذا لم تكفني نفقتي؟ يجوز، لكن الأولى أن المسلم يحج بما يكفيه. ماذا قال؟ قال وتزودوا وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، ومن التقوى أن الحاج يحج بما يكفيه ويتعفف. ومن تعفف يعف الله، ومن استغنى يغنيه الله، وما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. من استغنى يغنيه الله، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فالإنسان يتعفف وبعدين لا يحاول أن يحج مترف بالسؤال أو بأموال الناس. إنسان يحج بأشياء قليلة، فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي والجوع يطرد بالرغيف اليابس. الإنسان الرغيف اليابس يمكن الواحد يعيش به مع الماء، فعلامة تكثر حسرتي ووساوسي. ولذلك الدنيا زائلة، فالمسلم ينبغي أن لا يذل نفسه، يتعفف ويعز نفسه، وبدل من أن يحتاج للناس يكون هو ينفق على الناس. اليد العليا خير من اليد السفلى، والله كريم، ما وضع العبد فيه نفسه يجده. من أراد أن ينفق على الناس الله يعطيه وينفق على الناس، يسأل الله، ومن استغنى يغنيه الله. فالمسلم ذاهب للحج ينبغي أن يأخذ زاد معه. ولذلك ولله على الناس حج البيت، إيش من إذا كنت لا تستطيع الله ما كلفك الحج. يقول كيف نرد على شبهات أولئك الذين يشككون في آيات الله التي تكشف على مر الزمان وكل ما يقال لهم هذه الآية يقولون إنكم إيش؟ على كل حال القرآن كتاب هداية معجز. القرآن ما جاء للطب ولا للهندسة، هذا كتاب هداية، جاء لتكون العلاقة بين العبد وبين ربه على ما شرع الله، والعلاقة بين العبد وبين نفسه على ما شرع الله، والعلاقة بين العبد وإخوانه العبيد على ما شرع الله. ولكن هو تبيان لكل شيء مما من شأنه أن يبينه، كما قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى مساكنهم. مساكنهم شيء لكن ليست من الشيء التي أمرت بتدميره، فهو تبيان لكل شيء مما من شأنه أن يبينه، وهو بلسان عربي مبين. فهو كتاب لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، فيه حكم ما بيننا ونبأ ما قبلنا وخبر ما بعدنا، وهو الذي لا تنقضي العجائب منه، وكل ما احتجنا إليه موجود فيه. ولكن الذين يشككون في القرآن أول شيء يقرأ القرآن ويفهم العربية ويفهم الدلالات ويعلمون ماذا قال القرآن فيما يريد أن يشككوا فيه. قبل 14 قرن قال أحل الله البيع حرم الربا. هؤلاء كبار الاقتصاديين من الغرب يقولوا الحل في الإسلام، لا مناص من الاقتصاد الإسلامي هو الذي يفك الأزمة التي يعيشها العالم. قال أحل الله البيع وحرم الربا، ذروا ما بقي من الربا فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب ومن أصدق من الله قيلا، يمحق الله الربا. انظروا إلى المحق الآن، تريليونات تذوب، يمحق يمحق ينقص ينقص حتى لا يبقى. لذلك هذا الدين الإسلامي دين عجيب، آية في الجمال والحسن. نعم. هل يجوز لمن حج حجة إفراد أن يأخذ العمرة بعد الحج مباشرة من التنعيم؟ أفيدونا جزاكم الله. ما أكثر هذا السؤال، هل يجوز لمن حج حجة إفراد أن يأخذ عمرة بعد الحج مباشرة من التنعيم؟ أفيدونا جزاكم الله خير. هذا الأمر اختلف فيه الناس، فكثير من العلماء يقول الذي يريد أن يأتي بعمرة من التنعيم ينبغي له أن يحج متمتعا ليذبح لأهل مكة شاة، هذا أفضل له. أما أن المسلم إذا أنهى حجه يجوز له أن يأتي بعمرة من التنعيم، كثير من العلماء قال هذا لا شيء فيه، لكن الأفضل أن تشتغل بالطواف الأفضل. أما الجواز فيجوز بدليل إرسال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة بصحبة أخيها عبد الرحمن ولم يعتمر، فقالوا لو كان الاعتمار خاص بعائشة لقال لها هذا خاص بك، كما قال للذي ذبح شاته قبل أن يصلي الإمام شاتك شات لحم، فقال عندي عناق ربا صغير، قال ضحي به ولن يجزي عن أحد بعدك. فلو كان الاعتمار من التنعيم خاصا بعائشة لبينه، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فأرسل عائشة ولم يقل لها لا خاص بك. فالذين لا يرون الاعتمار من التنعيم لمن كان حاجا من الآفاقيين يقولون إن الصحابة حجوا 110,000 وعبد الرحمن حج مع أخته ولم يعتمر. نقول لهم إن الاعتمار من التنعيم ما قال أحد إنه واجب ولا سنة، جائز، وترك الجائز لا شيء فيه، ويكفي في الجواز إرسال عائشة ولم يقل لها هذا خاص بك. إذن الاعتمار من التنعيم جائز، ولكن كثير من العلماء يقول من كان في مكة فالأفضل له والأولى أن يشتغل بالطواف، والأمر سهل. ولكن هب أنه اعتمر بعدين يعتمر مرة ثانية ومرة ثالثة ومرة رابعة، هذا مشكل. كل يوم يعتمر، هل هذا ورد؟ هل هذا فعله السلف؟ هل فعل السلف واحد يعتمر 10 عمر في وقت واحد؟ هذا لا يعهد مثل هذا. لكن إذا فعل عمره ولكن دوام هذا لا يعهد، ولذلك قال بعض العلماء هذا لم يفعله الصحابة على كثرتهم وحرصهم على الخير، ولو كان فيه فضيلة لفعله الصحابة، ولكن قد يكون فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لبيان الجواز أن هذا جائز. كما أمر في حجة الوداع بالتحلل، وجعل من لم يسق الهدي ممن باشر الحج واجب عليه في حجة الوداع التمتع. أقول في حجة الوداع من لم يسق الهدي كان واجب عليه التمتع، لأنه أمرهم بالحل. قال أي الحل؟ قال الحل كله. وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. وقال دخلت العمرة في الحج وشبك بين أصابعه. فقال العلماء هذا المقصود به بيان الجواز. وأما في حجة الوداع فالاعتمار كان واجب لمن لم يسق الهدي، أما من ساق الهدي فلا يفك إحرامه حتى إيش؟ حتى يبلغ الهدي محله. وفي غير حجة الوداع بقي الاعتمار التمتع جائز ولكن ليس بواجب، بدليل حج أبي بكر وحج عمر وحج عثمان بالناس أكثر من 10 سنين إيش؟ بالإفراد. وكان عمر يدعو الناس للإفراد. وهذا اختيار جلة العلماء، أن من يأتي بسفر مستقل للحج وبسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة أن تحرم بكل واحد منهما من دويرته. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم فالذي يظهر أن أفضل له التمتع حتى يذبح لأهل مكة. أما يتحايل ولا يذبح ويحاول أن يأتي بشبه التمتع بعد الحج فهذا مرجوح، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.